العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو دقيقهما أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته، وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. ويجوز أن يعطى واحدا ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم تلزمه مؤونة نفسه إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع. لما روى ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. متفق عليه. هذه الزكاة، زكاة الفطر، هي زكاة البدن. وما تقدم من أنواع الزكاة هي زكاة المال. الزكاة التي كنا نتحدث عنها فيما مضى هي زكاة المال، وهذه زكاة البدن، وهي كما ورد في الحديث طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والإنسان المسلم إذا أغناه الله تبارك وتعالى من واسع فضله فإن لله تبارك وتعالى عليه حق الشكر في هذه النعمة. وحق الشكر ليس باللسان فقط، بل لا بد أن يقترن ذلك بمظهر عملي يؤديه الإنسان. والشكر في كل شيء بحسبه. فإذا أنعم الله على الإنسان بالمال وأغناه عن السؤال فإن عليه حقا في ماله يؤديه للفقراء ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى. وإذا أغناه الله تبارك وتعالى عن المسألة لا بد أن يتذكر حاجة إخوانه الذين لا يجدون ما ينفقون، والذين لا يجدون ما يسد حاجتهم. ويوم العيد يوم فرحة، كما ثبت في الحديث، فلا بد أن يشترك المسلمون جميعا في هذه الفرحة، ولا بد أن ينعموا بفضل الله ورضوانه جميعا. ولا شك أن الناس متفاوتون، منهم الغني ومنهم الفقير. وإذا كان الفقير في بعض الأوقات يسعى ويكدح في سبيل تحصيل قوته، وقد لا يجد في بعض الأوقات ما يسد به حاجته، فإن أولى الأوقات بسد هذه الحاجة، وإن أوجب الأوقات على المسلمين أن يسدوها على المسلمين القادرين، هي هذه الساعة أو هذا الوقت وقت هذه الفرحة حتى يشترك مع إخوانه المسلمين في فرحة العيد. والمقصود بها إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد، ولذلك شرعت في يوم العيد في قبل أداء الصلاة حتى يستغني الفقير في ذلك اليوم عن المسألة، وحتى يتفرغ لشكر الله تبارك وتعالى ومشاركة إخوانه في هذه الفرحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنواعا من الأطعمة مما يخرج في الزكاة، ولا شك أن هناك أنواعا أخرى لم تذكر فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء قاسوها على أمثالها إذا كانت مما يتحقق فيه هذا المعنى من الاقتيات والادخار. وحديث ابن عمر رضي الله عنه هذا يشير إلى ما كان عليه العهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلده في المدينة. كما تعلمون فإن المدينة وإن كانت بلد زراعة لكنها لم تكن تحوي كل جميع أنواع المزروعات والحبوب والثمار، فكانت هناك أنواع من الزروع غير موجودة بالمدينة، لأن هذا الأمر يختلف باختلاف الأمكنة وباختلاف طبائع البلاد، فليس كل بلد صالح لأن يزرع فيه كل أنواع المزروعات. فذكرت هذه الأنواع التي كانت موجودة في المدينة، ثم عندما وسع الله تبارك وتعالى على المسلمين وفتحوا الأمصار وردت لهم صدقات كثيرة، الزكوات وغيرها، والخراج كان يجبى إلى بيت مال المسلمين في المدينة، وكان المسلمون يتملكون أشياء منه إما عن طريق نصيبهم في بيت المال أو عن طريق التجارة في تلك البلدان التي فتحوها، فوردت إليهم أنواع أخرى ما كانت موجودة لديهم. من هذه الأنواع الحنطة، الحنطة السمراء، هذه كانت ترد من الشام، ما كانت معروفة في المدينة، وكانت تعدل كما ذكر عن معاوية رضي الله عنه كان نصف الصاع يعدل صاعا، يعني يعدل صاعا من الشعير أو من التمر المعروف الموجود في المدينة. من حيث القيمة، من حيث القيمة فهي لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت من الشام، فلذلك قال معاوية رضي الله عنه إني أرى أن مدين من هذه تعدل صاعا. وكما ذكرنا فيما مضى أن الصاع أربعة أمداد، والمد قلنا هو حفنة بيدي الرجل المعتدل، فكان يرى أن مدين يعني حفنتين بيدي الرجل المعتدل من هذه الحنطة تعدل مدى. هذا هو معنى قول ابن عمر رضي الله عنه عندما يقول فعدل به الناس، فعدل به الناس نصف صاع من البر. ثم إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، قد يكون في مكان من الأماكن ليس فيه تمر ولا زبيب ولا أقط ولا بر ولا شعير، وقد يعتاد الناس على أكل نوع معين من الطعام كالأرز مثلا أو العدس أو الفول، أو ربما حتى بعض أنواع اللحم المجفف أو أنواع السمك المجفف كما في بعض، كما هو الشأن في بعض سكان السواحل في بعض المناطق فيما مضى كانوا لا يقتاتون إلا من السمك المجفف، فإن هذا يكفي إذا كان هذا هو غالب طعامهم، فإنه يكفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، لكن المهم أنه يجب على كل إنسان مسلم ملك هو وأسرته، هو ومن تلزمه نفقته، مؤونة يوم العيد وليلته وفاض عنده شيء عن هذا، لا يلزمه أن يدخر قوت سنة، بل إذا كان لديه يعني من الطعام ومن النفقة ما يغنيه يوم العيد وليلته ويفيض عن هذا المقدار شيء، فإنه يجب عليه أن يخرج منه الزكاة. ولا بد أن نلاحظ في هذا أن الإنسان المسلم لا يصح منه بحال أن يجحد نعمة الله تبارك وتعالى عليه، ولا يجب أن ينصرف الناس إلى الاستكثار من الدنيا متناسين أوامر الله سبحانه وتعالى ومتناسين فضل الله وأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، فهذا حد الغنى. ولذلك ورد في الحديث من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه واجدا قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا لا ينبغي للإنسان المسلم أن يقول أنا لابد أن أدخر قوت سنة أو إذا لم أجد هذا المقدار فأنا فقير. حد الغنى في الشريعة معروف، وإن كان هذا الحد يختلف أيضا باختلاف الناس. الإنسان الذي له نفقة إضافية من خادم ومسكن ومركوب وضيوف هذا يختلف عن الإنسان الذي لا يحتاج إلا لنفقة نفسه، أو الإنسان الذي لا يحتاج إلا لنفقة نفسه ونفقة زوجته، والإنسان الذي نفقته متوسطة ليس كالإنسان الذي نفقته كبيرة، وهكذا. لكن كل بحسبه. المهم أنه إذا فضل عن حاله المعتاد ما يزيد عن نفقة يوم العيد وليلته فإنه تجب عليه صدقة الفطر أو زكاة الفطر عن نفسه وزوجه وأهله وعن من تلزمه مؤونته من الخادم ونحوه. مسألة: وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، لما روى أبو سعيد قال: كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: إن مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. متفق عليه. يعني أبو سعيد رضي الله عنه لم يوافق معاوية رضي الله عنه فيما رآه من أن نصف صاع من الحنطة السمراء يعدل صاعا من بقية أنواع الطعام. وعلى كل حال هذه مسألة اجتهادية، رآها معاوية ورآها كثير من الصحابة أيضا، وأبو سعيد وغيره خالفوهم في هذا. لكن المهم أن هذا المقدار يجب على كل من ملك فائضا عن قوته وقوت يومه عن نفسه وعن من تلزمه نفقة. نعم. مسألة: فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، سواء كان حبا أو لحم حيتان أو أنعام، وهو اختيار ابن حامد لأن مبناها على المواساة. وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص من كل مقتات من الحب والتمر كالذرة والدخن والأرز وأشباهه لأنه بدل عنه. يعني عندما يقول مبناها على المواساة، مواساة الإنسان يعني مساواته غيره بنفسه. فإذا كان الإنسان يأكل من هذا الطعام معتاد أكل هذا الطعام فإنه لا يجب عليه أن يختار أو أن يبحث أو أن يشتري ما هو أفضل من هذا الطعام ليتصدق به عن في الفطرة. فإذا كان هذا الطعام هو قوته المعتاد فإن المواساة تجب مما فيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. مسألة: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤتى عنه، لأن الفطرة تابعة للنفقة، فهذا إذا فضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته ما يخرج عن نفسه وعمن لزمته نفقته لزمه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أدوا عمن تمونون. وقدمت النفقة على الفطرة لأنها أهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، رواه مسلم، وفي لفظ: ابدأ بمن تعول، رواه الترمذي. المقصود أن الإنسان إذا كانت تلزمه نفقة غيره، يعني له قريب تلزمه نفقته أو له خادم تلزمه نفقته، فإنه تلزمه أيضا فطرته، هذا إذا كان قادرا على الأمرين معا. لكن إذا عجز عن الفطرة ولم يستطع إلا النفقة فإن النفقة أهم وأوجب. وأما وجوبها على الجميع فقوله صلى الله عليه وسلم: أدوا عمن تمونون، يعني كل من تتكفل بنفقته والقيام بشؤونه فإنه يجب عليك أن تؤدي عنه مع الاستطاعة. لكن إذا عجز أن يؤدي عن غيره ولم يستطع إلا أن يؤدي عن نفسه فإنه يؤدي صدقة الفطر عن نفسه أولا لأنه يعني أولى بذلك من غيره. نعم. مسألة: ويشترط في وجوبها دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون لغروب الشمس، فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب أو ماتوا قبل الغروب لم تلزمه فطرتهم، وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم، لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار. الفرق بين الحالين أن الزكاة زكاة الفطر تجب بغروب الشمس، يعني إذا غربت الشمس وهو قادر على الزكاة، كان لديه زوجة أو لديه أولاد أو لديه من يقوم بنفقته، يعني كانوا هؤلاء ممن تلزمهم نفقته قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان وقبل دخول قبل طلوع هلال شوال، فإن هؤلاء قد استقر الوجوب في حقه فعليه أن يخرج عنهم. لكن لو كان كافرا والعياذ بالله في آخر يوم من أيام رمضان ثم أسلم بعد غروب الشمس فإنه لا تلزمه هذه الفطرة، لأن الفطرة وجبت عليه بإدراك يعني آخر رمضان ثم بغروب الشمس، فإذا أسلم أصبح من أهل التكليف لكنه لم يدخل السبب، السبب لم يتقدم في حقه، لم يحصل في حقه سبب الوجوب وهو إدراك آخر غروب الشمس من رمضان ثم بعد وهو مسلم، أو لو أنه تزوج بعد غروب الشمس أو ولد له ولد بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وبعد طلوع هلال شوال فإنه لا تلزمه لهؤلاء فطرة، لا تلزمه لهؤلاء فطرة. أو كذلك لو أنه اشترى عبدا ليلة العيد بعد غروب الشمس فإنه لا تلزمه فطرته، لأنه ما دخل السبب، ما دخل في ملكه والسبب قائم في حقه. أما لو أنه غربت الشمس والعبد في ملكه والزوجة في عصمته والولد عنده ثم بعد غروب الشمس مات الولد وباع العبد وطلقت الزوجة أو ماتت، فإن الوجوب قد استقر وتبقى هذه في ذمته، تبقى هذه في ذمته ككفارة الظهار. يقول لأنه هذه لو ماتت الزوجة مثلا ظاهر من زوجته، ظاهر من زوجته ثم بعد ذلك وطئها ولم يكفر، الكفارة دين في ذمته، فلو ماتت الزوجة فإن الكفارة باقية في ذمته. نعم. مسألة: فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك فيه فعليهم صاع، لأن عليهم نفقته، فعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته، لأنها تابعة لها فتقدر بقدرها. وعنه على كل واحد فطرة كاملة لأنها طهرة فوجب تكميلها ككفارة القتل. يعني هذه الرواية الثانية، الرواية الأولى أنها تجب عليه، وهذا هو الموافق للأدلة الشرعية وللأمر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفارة واحدة. لكن هنا فيما إذا كان العبد مشتركا بين جماعة، فالمشهور من المذهب والرواية القوية وهذا هو المعتمد عند العلماء الآخرين أنها كفارة واحدة تقسم بينهم بالسوية بقدر ما تلزمهم من نفقته. يعني لو كان لأحدهم ربعه ولغيره نصفه ويعني بين اثنين آخرين ربع، فكل واحد تلزمه من الكفارة بقدر ما يلزمه من النفقة، وإن كانوا متساوين وجبت عليهم بالتساوي أيضا، هذا من حيث الوجوب. لكن قد يتبرع بها أحدهم أو قد يكفر كل واحد منهم عن نصيبه كفارة كاملة، هذا لا شيء فيه وهو مقبول إن شاء الله ولهم أجره، لكن عند التشاح وعند المنازعة لا يجب على كل واحد منهم إلا بقدر ما تلزمه من نفقة هذا العبد. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد قاسها على كفارة القتل فيما لو اشترك جماعة في القتل في القتل الخطأ فتجب عليه الكفارة، فإن الكفارة تجب على كل واحد استقلالا، كل واحد عليه كفارة. يعني لو دحرج ثلاثة صخرة فوقعت على إنسان فقتلته والعياذ بالله، فإن عليهم الدية وعلى كل واحد منهم الكفارة. نعم، لكن هذه الرواية يعني ليست بقوية، الأقوى والأصح هو الرواية الأولى، لأنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة، لا يلزمه إلا كفارة واحدة باعتبار أنه نفس واحد. نعم. مسألة: وكذلك الحكم في من بعضه حر على ما ذكرنا. يعني من بعضه حر يلزمه بالنسبة لنفسه، يلزمه لنفسه بعض الكفارة باعتبار ما فيه مقدار ما فيه من حرية، ويلزم سيده الكفارة عن الجزء المملوك له. نعم. مسألة: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة للخبر في أول الباب، ولأن المقصود إغناؤهم عن الطلب في يوم العيد لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه أبو سعيد. وفي إخراجها قبل الصلاة إغناؤهم، وفي إخراجها قبل الصلاة إغناؤهم في اليوم كله. يعني هذا الحديث الآن عن وقت إخراج زكاة الفطر، لا تجب ولا تتعين إلا بغروب الشمس، لكن يجب إخراجها قبل الصلاة، ومن أخرها بعد الصلاة الأولى إخراجها قبل الصلاة، وأما ما بعد الصلاة فأكثر العلماء على أن وقت أن كل اليوم وقت للإخراج، وقت للإخراج. لكن هناك حديث رواه ابن ماجة وغيره وسنده قوي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولكن بعض العلماء أخذوا يعني تكلموا في هذا الحديث وقالوا إن على فرض صحته إن المقصود منه الندب، يعني المسارعة إلى إخراجها قبل الصلاة حتى يخرج الفقير إلى الصلاة وهو هانئ النفس مطمئن البال إلى أنه غير محتاج في هذا اليوم للمسألة. نعم. مسألة: ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، فإن فعل أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته وعليه القضاء، لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. يعني لو أخرها عن يوم العيد لا تزال متعلقة بذمته، ولكنه آثم، يأثم لأنه أخرها عن هذا اليوم، ما لم يكن له عذر تعذر فيه الشريعة، كإنسان مثلا ابتعد عن ماله، أو إنسان حبس، أو صار له عذر من مرافقة مريض، أو هو انشغل بشيء، يعني يعذر في مثل هذا الظرف، فإنه لا شيء عليه. لكن المهم الإنسان المتمكن من الإخراج والقادر على الإخراج في هذا اليوم إذا أخر عن الإخراج في يوم العيد فإنه آثم للنصوص الواردة في ذلك. نعم. مسألة: ويجوز تقديمها عليه بيوم، ويجوز تقديمها عليه بيومين وثلاثة، لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم أو باليوم واليومين، ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها، ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه، وإن عجلها لأكثر لم يجز، لأن الظاهر أنه ينفقها ولا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد. نعم، المقصود طبعا باليومين بالثلاثة، دائما العلماء يذكرون الثلاثة باعتبارها حدا لأقل الجمع، فما زاد عن الثلاثة يعتبر كثرة، لكن الثلاثة هي أقل شيء، فيقول لا يجوز أن تقدم عن هذا. يعني لو أعطاها قبل أربعة أيام للفقير فالاحتمال قائم بأن يكون الفقير قد استهلكها وأكلها قبل يوم العيد، فيأتي يوم العيد وهو لا يجد ما ينفق في هذا اليوم فيحتاج للمسألة ويحتاج للعمل، ويجد يعني من نفسه غضاضة ويجد حرجا في هذا اليوم لأنه لا يستطيع أن يفرح كما يفرح بقية الناس في هذا اليوم، فلذلك لا يقدمها أكثر من هذا المقدار، والأولى الاستنان بما كان عليه السلف، فابن عمر رضي الله عنه كان لا يزيد عن يوم أو يومين. نعم. مسألة: ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه، ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد كما يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم. يعني لو أن رب أسرة أعطى زكاته هو وأسرته لشخص واحد، لفقير واحد محتاج، فإن هذا يجوز. وأيضا العكس، لو أنه شخص واحد المزكي شخص واحد فرق صدقته على عدد من الفقراء، كما لو أنه هذا متصور، كما لو أنه أخرج صاعا من تمر ثم فرقه على مجموعة من الفقراء، فإن هذا أيضا جائز كما يفعل بالزكاة، كما يفعل بزكاة المال. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا ألا يجد من يأخذها في بلدها قال الشارح رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. مسألة: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه، لأنها عبادة مؤقتة بوقت، فلا يجوز تأخيرها عنه كالصلاة، ولأن الأمر بها مطلق، والأمر المطلق يدل على الفور، وقد اقترن به ما يدل عليه، فإنه لو جاز له التأخير لأخر بمقتضى طبعه ثقة منه بأنه لا يأثم حتى يموت، فتسقط عنه عند من يسقطها، أو يتلف ماله فيعجز عن الأداء فيتضرر الفقراء بذلك، ولأنها وجبت لدفع حاجة الفقراء وحاجتهم ناجزة، فيكون الوجوب ناجزا. هذا الكلام عن إخراج الزكاة، وقلنا إن سبب وجوب الزكاة هو ملك النصاب، وشرط وجوبها هو دوران الحول، فإذا ملك نصابا حال عليه الحول وجب عليه حينئذ إخراج هذه الزكاة، هذا هو وقت إخراجها. فيقول المؤلف بأن هذا هو وقت إخراج الزكاة، فلا يجوز تأخيرها عنه، لا يجوز تأخيرها عن هذا الوقت. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ يقول: لأن الأمر بالزكاة أمر مطلق، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم هذا الأمر المطلق على ما هو مقرر عند كثير من علماء الأصول رحمهم الله، أن الأمر إذا لم يقترن بقرينة تصرفه عن الفور فإنه يدل على الفور، إذا لم يقترن بقرينة تدل على توقيته بوقت معين فإنه يدل على الفور. فهنا الأمر بالزكاة لم يقترن بقرينة، ورد قوله تبارك وتعالى: وآتوا الزكاة، فهذا أمر مطلق يقتضي الفور، يعني يقتضي الفعل في الحال متى ما تحقق شرط الوجوب، ويتحقق شرط الوجوب كما قلنا بعد تحقق السبب وبعد دوران الحول في الأموال التي تجب فيها الزكاة، فلا بد حينئذ من الإخراج، ثم هناك أمور أيد بها المؤلف رحمه الله مسألة وجوب المسارعة إلى إخراج الزكاة وعدم جواز تأخيرها عن وقت وجوبها، فأيد ذلك بعدد من الأمور. أولا، أن الإنسان المسلم قد تعرض له الحاجة، وقد يفتقر، وقد يتوى ماله، وقد يموت هو، ويبقى هذا الحق غير مؤدى، وتفوت مصلحة الفقير. فلما كانت مصلحة الفقير هي الأمر المهم في إخراج الزكاة، وكان هذا التأخير يعرضها ويفوتها ويخشى عليها من الضياع بسببه، وجب حينئذ المسارعة إلى أدائها حتى لا تضيع مصلحة الفقير. نعم. مسألة: فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة لأنها وجبت في ذمته، فلا تسقط بتلف المال كدين الآدمي. يعني مسألة استقرار الوجوب، متى ما استقر الوجوب على المكلف فإنه حينئذ لا يسقط هذا، فإن أداه أسقط عهدة التكليف، وإن لم يؤدي بقي دينا في ذمته، كما قلنا في من أدركه غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان فإنه تجب عليه زكاة الفطر، لكن من لم يكن أهلا للوجوب إلا بعد غروب الشمس فإنه لم يتحقق السبب في خصوصه هو. فهنا إذا استقر الوجوب في حقه ملك نصابا وحال عليه الحول، ثم بعد ذلك لم يخرج، فتلف هذا المال أو احتاج هو إليه فأنفقه ولم يتمكن من إخراج الزكاة أو مات قبل أن يخرجه، فإن هذا يبقى دينا في ذمته، يبقى دينا في ذمته لأنه قد استقر.